أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتقلنا إلى موضوع جديد بعد الموضوع الأول الذي هو كان يتكلم عن الكلام وما يتألف منه. اليوم موضوعنا هو المعرب والمبني. يقول ابن مالك في ألفيته: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. طبعا لابد أن قبل نشير إلى ما يقوله ابن هشام ابن عقيل، نقول بأن الاسم أول أقسام الكلمة. الاسم أول أقسام الكلمة، هذا الاسم. والاسم بعضه معرب وبعضه مبني. طبعا المعرب هو الأصل في الأسماء، الأصل في الأسماء أن يكون الاسم معرب. شنو المعرب؟ يعني المعرب هو الذي يتغير آخره، يتغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليه. مثل إيش؟ مثل جاء زيدون، جاء فعل ماضي، زيدون فاعل، فزيدون صارت مرفوعة. لماذا؟ لأن قبلها كان إجا شنو؟ فعل، فعل ماضي. زين، رأيت زيدا، رأيت فعل فاعل، زيدا مفعول به، تغيرت. سلمت على زيد، زيد هنا أنا مجرورة. لماذا؟ لأن العامل عمل فيه الجر وهو على. فإذا في الحقيقة كما يقول أهل النحو بأن الأصل في الأسماء هو الإعراب. جيد. القسم الثاني هو المبني، وهو فرع في الأسماء. بل فرع وين؟ في الأسماء. مثل إيش؟ مثل الضمائر. اي نعم، الضمائر، أسماء الإشارة، هاي مبنية، ضمائر مبنية. طبعا عندنا ضمائر رفع، عندنا ضمائر نصب. ضمائر رفع هو، هي، أنت، أنتم، أنتما، وهكذا. هاي ضمائر رفع. ضمائر نصب: إياك، إياها، إياهن، وهكذا. هذه دائما مبنية، أسماء الإشارة: هذا، ذلك، وهكذا. أسماء الاستفهام: هل، وهكذا. أسماء الشرط: من، وغيره. أسماء الموصول: الذي، الذين، التي، وهكذا. أسماء الأفعال اللي هي هيهات، أوصه، أو حيهل، وما شابه ذلك. هسه ليش سموهن أسماء الأفعال؟ فعل باعتبار المعنى، لأنه يعمل عمل الفعل. اسم في اللفظ، لأنه يقبل علامة التنوين. هسه فهمتوا؟ بلي. لماذا سميت أسماء الأفعال؟ بلي، لأنه في المعنى يعمل عمل الفعل، في اللفظ يقبل علامة شنو؟ التنوين. ولذلك سميت أسماء الأفعال، ولذلك هي شنو؟ دائما مبنية. هيهات مبنية، صه هيحل مبنية، وهكذا. جيد، الآن جيد جدا. هاي النقطة الأولى اللي ردنا أن نبينها في الحقيقة. النقطة الثانية اللي إحنا ردنا أن نبينها في الحقيقة، وهو شنو قضية شنو الإعراب وشنو البناء؟ شنو الإعراب وشنو البناء؟ الإعراب هو تغيير آخر الكلمة، تغيير آخر الكلمة بتغير العوامل. طبعا أشرنا لها من ساعة، ولكن بشكل سريع، الإعراب هو تغيير آخر الكلمة بتغير العوامل التي تعترض لها. اللي تجي قبلها مثل ما قلنا جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. رأيت زيدا، رأيت فعل فاعل، وزيدا مفعول به منصوب، فزيدا تغير، بدل ما كان مرفوع الآن صار شنو؟ منصوب. ليش؟ لأن العامل اللي دخل عليه غير حركته من ال من ال من الرفع إلى النصب. سلمت على زيد، سلمت فعل فاعل على عامل هنا وهو حرف جار، ولذلك زيد اجت شنو؟ صارت مجرورة في الحقيقة والواقع. فإذا الإعراب هذا تغيير آخر الكلمة، لماذا؟ لأن العامل الذي يسبق هذه الكلمة هو الذي يفعل وين؟ في هذه الكلمة، وبالتالي تتغير تبعا للعامل الذي يسبق هذه الكلمة في الحقيقة. فمرة فعل، مرة فعل وفاعل، مرة مجرور، وبالتالي يعمل في هذه الكلمة فيغيرها في الحقيقة والواقع. جيد جدا ممتاز. زين، المبني شنو؟ المبني هو الذي يلزم حالة واحدة في الجميع، حس سواء الذي جاء قبله فاعل، سواء الذي اجى قبله حرف جار، سواء الذي اجى قبله فعل وفاعل، يبقى على حالته ما يتغير. نعم، يبقى على حالته ما يتغير. مثلي ايش؟ مثل هؤلاء، او كلمة حذامي، اذا قالت حذامي، حذامي، قالت بعد تعرف، قالت فعل ماضي، المفروض شو يصير؟ حذامه، المفروض شو يصير؟ حذامه. ولكن كلمة حذامي هي احنا سمعناها من العرب بانها شنو؟ هيك شيء جتنا من العرب. ولذلك تأملوا هاي فرد نكتة الآن ذكرتها بعض النحويين، بعض أهل النحو شو يقول؟ يقول ابن مالك وتبع بعض أهل اللغة لما قالوا بأن الأسماء المبنية ليش بنيت؟ لأنها تشبه الحروف. يقول هذا فالتعليل. اي نعم، فالتعليل. هم جابوه من جيوبتهم كأنما. اي، وإلا شنو الحقيقة والصحيح؟ يقول احنا هاي الكلمة سمعناها من العرب مبنية، هؤلاء سمعناها من العرب مبنية، بلي مولانا، حذامي احنا سمعناها من العرب مبنية، امسي احنا سمعناها من العرب مبنية. هيك يقولون، بلي هيك يقولون. زين، وإلا مثلا انها لانها تشبه الحروف، هذا يقول فالتعليل. فالتحليل، اي نعم، شلون تحليل؟ تعليل، فرد هم استنبطوا، هاي مو عله، اي، لان العلل ما حد يعرفه الا الله سبحانه وتعالى. زين، اي نعم، شايفين لولا؟ ولذلك هؤلاء، جاء هؤلاء، جاء فعل ماضي، هؤلاء المفروض هي لان فاعل، ولكنها هي هيك سمعناها من العرب مجرورة، ولذلك نقول هؤلاء مبني، ولذلك نقول في هؤلاء نقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. نعم، رأيت هؤلاء، رأيت فعل فاعل، هؤلاء مفعول به منصوب مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. سلمت على هؤلاء، سلمت فعل فاعل على حرف جر، هؤلاء مبني على الكسر في محل جر. اي نعم، هكذا المفروض. نعم نعم نعم نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولذلك نرجع لمن؟ نرجع لمن؟ نرجع الآن إلى ما يقوله منه ابن مالك، ثم نأتي إلى ما يقوله ابن منه ابن عقيل. بلي المعرب والمبني والاسم، وهو أول أقسام الكلمة، لأن احنا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، فأول أقسام الكلمة الاسم، منه يعني من الاسم معرب وهو الأصل كما قلنا في الأسماء، الإعراب هو الأصل، ومبني، وأكو بعض الأسماء مبنية مثل ما قلت لكم، مثل أمسي، مثل حذامي، مثل قطامي، مثل حيث، مثل كام، مثل بلي، غير ذن اللي أنا قلت لكم إياهن أسماء الضمائر والإشارة. بلي ليش؟ ابن مالك يقول لشبهين، يقول هذه الأسماء إنما بنيت لأنها تشبه الحروف، الحروف مبنية لو مو مبنية. أي نعم، الحروف مبنية، مثلا في مبني، الباء مبني، التاء مبني، وهكذا. لشبه من الحروف مجني، لأنها تشبه الحروف، قريبة من الحروف، هذه الأسماء المبنية لأنها قريبة من الحروف، فعلى هذا الأساس أصبحت شنو؟ مبنية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هسه من الروح، الروح إلى ابن عقيل. يقول ابن عقيل، يشير ابن مالك يعني إلى إن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب. شنو المعرب؟ يقول وهو ما سلم من شبه الحروف. الاسم هو باعتقاد ابن مالك، باعتقاد ابن عقيل، باعتقاد كبار أهل النحو، شنو؟ يقول ليش معرب؟ لأنه يقول لأنه سلم من شبه الحروف. زين. والثاني الذي هو المبني، وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مجني، أي لشبه مقرب من الحروف. زين. الآن ابن عقيل شو يقول؟ فعلة البناء ماذا في هذه الأسماء؟ أسماء الشرط، أسماء الموصولة، أسماء الأفعال، أسماء الإشارة والاستفهام والضمائر، منحصرة عند المصنف ماذا؟ في ماذا؟ في شبه الحرف. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت. سوف نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، الذي يقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، إن شاء الله نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا يعني الذي يذهب إليه ابن مالك، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء، أبو علي الفارسي جعل البناء في الأسماء وين ينحصر؟ منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معنى الحرف. نعم. بعد منه المؤيد الثالث أو المؤيد الثاني لابن مالك؟ وقد نص سيبويه، الله، وإذا قالت حذامي فصدقوها، لأنه رئيس النحويين، ابن ماذا؟ لأن سيبويه بلي رئيس النحويين، بلي على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف. ترجع إلى شبه الحرف، عد من؟ عد سيبويه. زين. بعد هالثالث، بعد المؤيد الرابع من أكابر هؤلاء الجهابذة مال علم النحو، يقول وممن ذكره ماذا؟ ابن أبي الربيع. بلي ابن أبي الربيع. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولكن ربما طبعا بلي مولانا العزيز بعضهم عندهم آراء أخرى، ولكن هؤلاء هم العمالقة قولتنا مال النحو. أي وإلا بعضهم يقول لا، ليست علة البناء هي منحصرة وين في شبه الحرف، وإنما أسباب البناء عدم التركيب بلي مولانا العزيز وغير ذلك. لا نتعرض. ممكن أنتم شنو في الحاشية موجود مع ابن حاشية بلي بلي مولانا محمد محي الدين، بلي محمد محي الدين عبد الحميد عنده حاشية جيدة بإمكانكم أن تستفيدون من عدها. جيد جيد جيد. الآن انتهينا من الدرس طبعا اليوم، ولكن قبل أن ننتهي من درسنا تماما مثل ما وعدناكم شنو نأتي إلى القضية الإعرابية. شنو القضية الإعرابية؟ بلي اليوم وصلنا وين؟ إلى الآية بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز وصلنا إلى الآية 7 من سورة البقرة. شو تقول هذه الآية؟ بلي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ختم الله على قلوبهم، ختم واضح فعل ماضي، ختم فعل ماضي، لأنه أنت الآن ختم حدث فعل، فعل ختم فعل. شلون مثلا في الواحد عنده ختم يريد يختم، فها فأنت تختم، ولكن الختم حدث لو شنو لو اسم، لا حدث فعل. ها شايف لو لا، وبالتالي ختم تقبل تاء التأنيث الساكنة ختمت وهكذا، شفتوا لو لا. فإذا ختم فعل ماضي مبني على الفتح واضح. ختم الله، من الذي يختم؟ أحسنت، الذي يختم هو الله. فإذا الله هو الفاعل لهذا الختم. على قلوبهم، على قلوبهم، فإذا الله فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. على قلوبهم واضح، على فعل عفوا حرف جر، على حرف جر. قلوبهم اسم مجرور وهو مضاف، وهم مضاف إليه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وعلى سمعهم، الواو حرف عطف على طبعا حرف جر، سمعهم نفس إعراب قلوبهم، بلي هم جار ومجرور وهو مضاف وهم مضاف إليه. وعلى أبصارهم، بلي الواو هم حرف عطف، وعلى الواو حرف عطف على ماذا؟ حرف زين. أبصارهم حرف جر يعني أبصارهم مجرورة وهو مضاف وهم مضاف إليه. غشاوة، بلي بلي مولانا العزيز مبتدأ، يعني بلي مولانا العزيز غشاوة مبتدأ مؤخر، ولكن يعني غشاوة على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، شو يصير؟ على قلوبهم كأنما يصير خبر مقدم، وغشاوة شو يصير؟ بلي مبتدأ مؤخر. جيد. ولهم عذاب عظيم، ولهم الواو هم حرف عطف، لهم جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، طبعا متعلق بمحذوف خبر. عذاب مبتدأ مؤخر، ولكن أنا مثل ما قلت لكم أنا ما أريد أعقد لكم الإعراب، ممكن أن تعرف لهم خبر مقدم زين، وعذاب شيء يصير مبتدأ مؤخر، ولذلك لهم خبر مقدم عذاب مبتدأ مؤخر زين، يعني عذاب لهم عظيم. أي نعم، عذاب عظيم لهم، عظيم واضح، لا تنسون هذه نعت أو صفة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ممكن ناخذ آية أخرى بالإعراب الذي هي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طبعا واضح ومن الناس الواو استئنافية لأن أكو كلام جديد. شنو معنى الاستئناف؟ هاي لا تنسونها، أكو كلمة حرف جديد إجانا الآن. ومن الناس الواو هنا لأنه ما له علاقة بالكلام المتقدم، كأنما فرد كلام جديد جاي يبتدأ به، جاي يتكلم به. ها، ولذلك ماذا قال؟ ومن الناس. تملت الآن؟ لذلك من حرف جار، طبعا من الناس جار ومجرور، الناس جار ومجرور، من يقول، طبعا أكيد دول المنافقين لا شك. من يقول؟ من اسم موصول. ومن الناس من اسم موصول. يعني شنو اسم موصول؟ يعني بمعنى الذي، يعني ومن الناس الذين، اي نعم، الذي يقول، اي نعم، هيك يعني، اي اسم موصول هذا بمعنى الذي، فلا تنسى خليها في بالك. زين، شو تصير هنا؟ اسم موصول اجى في اول الكلام، زين شو يصير؟ يصير في محل رفع مبتدأ، ولكن شو يصير؟ مؤخر. ليش؟ لأن من الناس يصير خبر مقدم، من، أحسنتم، يصير مبتدأ مؤخر. لذلك من الناس يصير خبر مقدم، لأن قلت لكم أنا هذه قضية متعلق بمحذوف خبر، هذه خلوها من تتقون على الإعراب يلا تعرفون هذه القضايا، لكن الآن أنت أعرضها خبر مقدم. من يصير مبتدأ مؤخر، لذلك شو اسم من؟ الذين من الناس، فش يصير؟ فمن يصير مبتدأ مؤخر في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يقول واضح إن شاء الله، يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، بلي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. آمنا طبعا يقول صلة الموصول، نعم صلة الموصول، بلي صلة الموصول. آمنا فعل، آمنا فعل ماضي طبعا مبني على السكون والناء فاعل. زين، نعم، وهذه يقولون عليها مقول القول من هالقبيل. فبلي آمنا بالله، بالله جار ومجرور واضح، وباليوم الآخر هم معطوفة لأن الواو معطوفة، باليومي معطوفة، الآخر مبين واضح. لا تنسون هذه الصفة، هذه الصفة، نعم، لأن جاي يوصف أي يوم، يوم الدنيا لو يوم الآخر، أحسنتم، يوم الآخر، لذلك صفة هذا اليوم إنه آخر، اللي هو الآخرة يعني. زين، وما هم بمؤمنين. الواو هنا في الحقيقة الواو حالية، يعني وحالهم، نعم وحالهم، وحالهم أنهم ليسوا بمؤمنين. فلا تنسى هاي الواو حالية، عندنا واو استئنافية، واو عاطفة، واو الجماعة، واو حالية، واو مولانا، هواي واوات. زين زين، واو المعية إلى غير ذلك. المهم هنا الواو حالية، يعني والحال، ما هذه، ما مولانا نافية من أخوات ليس، لا تنسى، مو ما نافية اللي معاملة، لا، من أخوات ليس. شنو من أخوات ليس؟ يعني ترفع الأول وتنصب الثاني، يعني مثل خانة مثل كانوا أخواتها. بل مولانا العزيز، هذه يسمونها ما، بل الحجازية قول عليها، اي نعم. وما هم، هم ضمير هنا اسم ما، اسم ما، اسم ليس، يعني اسم ما واضح، في محل، طبعا اكيد اسم ليس دائما يكون في محل رفع، نعم. بمؤمنين الباء هنا يقولون اهل النحو حرف جار ولكن زائد للتوكيد. بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز، في الاصطلاح النحو طبعا هكذا يقول، والا في القران ماكو شيء زائد، ولكن هنا جاء للتوكيد. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، وما هم بمؤمنين. مؤمنين طبعا جار ومجرور، جار ومجرور يكفي هنا. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.